فالشرط في الجمع لدى المعرفة يعني ما فجره بمنتهى الجمعي، ليس كل جمع يمنع، بل شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجمع، وهو صيغتان: مفاعيل كمصابيح، ومفاعيل كمساجد الدنيا. هذا دنانير مفاعيل دنيا، ودراهم ألا بدنيا، فهاتان صيغتا منتهى الجمع. فكل ما وازن هذا، ولا يشترط أن يكون مبدعا بالميم، وعني أن دنانير ودراهم ليس فيهما ميم ومنع من الصرف، فإذا ما وزنه مقابلة الحركة بالحركة والسكون بالسكنة والسكون بالسكون، هذا هو الشكل. الأول هو الجمع، الجمع والمراد بالجمع الذي يمنع الاسم من الصرف أن يكون آتيا أو موازنا لصيغة منتهى الجمع. ثم قال: مثل ذلك ماذا؟ وعلى نحو مساجد ذوي الخنوع، له مساجد ذوي الخضوع، على مساجد مفاعل، هذا هو صيغة منتهى الجمع، مساجد ذوي الخضوع، هذا وزن واحد. وهي صيغة مفاعيل العالية، مفاعيل مفاعيل يعني مفاعيل بدنيا، مفاعيل مصابيح دنانير، هذا يمنع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجمع. فذي دراهم خذها، فذي هذه دراهم خذها، دراهم هذا هو محل الشاهد، مفاعيل دراهم، وكذلك دنانير بوزن مفاعيل يمنع من الصرف لأنه بصفة منتهى الجمع. وسبب ذلك أنه يقوم مقام عدتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهو أنه وزن يعني صفة منتهى الجمع دلالته على جميع. ثانيا أنه لا يوجد له نظير في الآحاد العربية، لأن مفاعيل لا يأتي إلا جمع، لا جمع فقط، فهذا يعني جمع علتين أو معنيين، فأشبه الاسم فأشبه الفعل فيمنع من الصرف وهو التنوين. وهذه العلة، هذه العلة وهي الجمع، كل العلتين تمنع صرفا وحدها، أي بدون أن ينضم إليها علة أخرى بدون ميل، أي بدون شك وبدون كذب. يعني على ذلك أن هذا هو المحقق والمقرر عند أهل الفن. وأرى إذن وهذه العلة تمنع وحدها كما قلنا بدون ميل، وهذا تمام للبيت أي بدون كذب. ثم إذن هذه هي العلة الأولى التي تمنع بمفردها مع يعني منع الاسم، منع الاسم من الصرف الذي تمنع الاسم من الصرف. ثم الثانية التي أيضا تمنع بمفردها دون أن ينضم إليها لأنها جمعت الوصفين اللفظية والمعنوية، هذا قال ثم ذكر الفعلة الثانية وهي وزن الفعل، قال وهو العلة الأولى العلتين تمنع صرفا وحدها بدون من، هذه العلة التي تنفرد. ثم الثانية بالنسبة للترتيب، الذكر هناك قلنا يعني وذلك جمع ثم وزن الفعل، وإلا وستأتي الذي تمنع بمفردها ستأتي بعد للوزن قدمنا وأخرنا. وإذا الثانية مما ذكر في الأبيات السابقة ماذا؟ مما يمنع من الصرف ماذا؟ العلة الثانية وزن الفعل، وزن الفعل، وزن الفعل يمنع من منع الصرف، من منع الاسم عن أن يصرف إذا كان حصل شرط وله شرط، وهو ماذا؟ قال ثم مرادهم ما معنى قول النحاة وزن الفعل، يعني الاسم يعني يمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل، للوصية وزن الفعل، يقول ما مراد بوزن الفعل؟ ثم مراد بوزن الفعل أن يكون مخصوصا بفعل اقترن، أن يكون مخصوصا بالفعل، ذلك الوزن إن جاء يجوء للفعل فقط، وذلك لا يعنى أنه لا يفي الاسم، لكن إذا جاء في الاسم لا معنى له، لا معنى للحرف الذي أتى به. واما في الفعل يدل يدل مثل احمد. احمد في الاسماء ما له معنى، حمزه ما له معنى، واما في الفعل لها معنى وهو احمد، هذا فعل مضارع والهمزه المتكلم دلت على معنى. فاذا قال هذا الوزن يعني من اوزان فعلي، فما اتى من الاسماء بهذا الوزن من عمر الصرف لاجل وزن فعلي، العربيه وزن فعلي، الوصيه وزن فعلي، هذا وزن فعلي ان يكون مخصوصا بفعل القلم مثل ثم مثال ذلك فوزن شمر بالتشديد شمر، هذا يعني يكون مثالا لهذا وهو علم لفرس يعني حجاج بن يوسف شمر. واما فعل لا يختص بالتشديد يعني فعل فعل لانه في الاسماء موجود حجر مثلا حجر هذا في فعل ضرب وفي الاسم حجر موجود، لكن شمر هذا الوزن مشدد العين لا ياتي له معنى الا في الاسماء في الافعال. فلذلك الاسم الذي يوزن بهذا يعني من عمر الصرف فشمر فشمر مشددا، اما مخففا فياتي الاسماء فله من عمر الصرف حجرون حجرا حجرين يقول يجوز. كذا ضرب ايضا مثال اخر مما اختص بالافعال اصله ان يكون للافعال الفعل المبني للمفعول، فما جاء من الاسماء بوزنه من عمر الصرف مثل ضرب، اذا دعير مثلا بوزن ضرب هذا من عمر الصرف لهذا لوزن فعلي، لان مبني المفعول صيغته لا يكون الا الافعال، لان في الافعال يدل على معنى مغير الصفه تغيير الصفه، واما في الاسماء ما يدل ما له معنى خاص. فلمبني لمجهول خذا ايضا مما يكون مخصوصا ومفيدا في الافعال دون الاسماء الماضي، الماضي على حذفت الياء للوزن مبدوعا بهمزه الوصل، الماضي المبدوع بهمزه الوصل هذا من خواص الافعال، استخرج انطلق اجتمع، هذه الاوزان مختصه بالافعال، فما جاء من الاسماء بوزنها دون عمر الصرف قال يوزن بهمز الوصل او زيد في الاول مثل الفعل او زيد في الاول زياده مثل الفعل يعني موازنه للفعل مثل احمد، احمد هذا اسم ولكنه منع من الصرف لموازنه الفعل لان احمد الهمزه تدل في الافعال دون الاسماء، الافعال دون الاسماء، فما اشبهه من الاسماء يمنع من الصرف لان الصرف لا يدخل الافعال، وكذا ما اشتهى من الاسماء مثل احمد يزيد كذلك ايضا يزيد، يزيد هذا اسم من الاسامي يسمى بها الانسان يزيد فلان يزيد يزيد بن معاويه نقول يزيد، هذا هو عون الصرف لماذا؟ لان هذا الوزن للافعال بدليل انه يدل في الافعال على معنى خاص، يزيد على الحرف الاول ياء المضارعه ياء المضارعه ويدل على غائب يعني على غائب مذكر، لكن في الاسماء يزيد ما له معنى الياء ما لها معنى لحالها، فلذلك قالوا ان هذه الزياده اذا وجدت في اول الاسم يكون موازنا للفعل فيكون يعني يمنع من الصرف يزيد. ايضا تغلب اسم قبيله تغلب كذلك ايضا لان التاء في المضارع في الفعل تدل على معنى وهو تغلب يا فلان تغلب، هذا التاء تدل على المخاطب، ولذلك تغلب اسم قبيله يمنع من الصرف لماذا؟ لان هذا الوزن للافعال. ونرجس نرجس جاء من الدواء فجمع به نرجس كذلك ايضا لان النور في الاسم ما لها معنى، واما في الفعل نرجس يعني نرجس هذا له معنى، نرجس الدواء جعل لهم نرجسا وهو يعني النون تدل على يعني على معنى المتكلم مع جماعه وهكذا له معنى. فلذلك اذا وجد اسم موازنا لهذا الوزن يكون ممنوعا من الصرف، لماذا؟ لان الصرف من خواص الاسماء والفعل لا يدخله الصرف التنوين، فاذا ما اشبهه من الاسماء يمنع من الصرف. قال و ولذلك فكل هذه الأربعة غير منصرفة للعالمية ونرجس زنا وللعالمية وسبيعي، فإن لم يكن الوزن لازما، أما إذا تبين هذا لازم في الفعل لازم، فذلك ما أشبه من الاسم مثله. أما إذا لم يكن لازما فهذا ماذا؟ يعني لا منع من الصرف، مثل امرؤ، يعني إذا قلت امرؤ جاء امرؤ هكذا ترفعه، جاء امرؤ، وإذا نصبته تغيره، رأيت امرأة فتحة، وإذا يعني جررته يعني أقول جر، مررت بمرين، إذا تغير في عوامل الثلاثة، فمثل هذا لا يمنع من الصرف لأن الوزن ليس لازم، بخلاف أحمد ويزيد وتغليب، هذه لا تتغير دائما، ولذلك موازنها من الأسماء ومن الصرف، أما ما يتغير فهذا يمنع لا يمنع من الصرف، وهذا معنى قوله ولأن نحو أمرئ عالما مثلا سمي بهذا، فإنه منصرف لأنه في الرفع نظير اكتب، وفي النصب نظير اذهب، وفي الجر نظير اضرب، تغير في الأحوال الثلاثة، فلم يلزم وزن واحدا في الأحوال الثلاثة، إذا هذا يصرف ولا يمنع، وإن لم يكن الوزن باقيا على حادث أصلية، إذا لم يكن باقيا هو منصرف أيضا نحو ضد رد، هذا قلنا مبني المفعول من خواص الافعال، فما وازن من الاسماء به يمنع من الصرف، فاذا غير يعني معناه رد اصله ردد ادغمت الدال في الدال فصار رد بوزن مفعول، فاذا لما جاء من الاسماء بهذا الوزن لا يمنع من الصرف، لماذا؟ لانه غير عن وزنه الاصلي رد، وقيل كذلك ايضا قيل أصله قويلة، فلو جاء بقويلة يمنع، لكن قيل لا لأنه غير وبيع مثله، فمبنيات للمفعول، فمبنيات للمفعول لأنه لأنها لم تبقى على حالتها الأصلية، فإن أصلها فعل ضم الفاء وكسر عين، ثم دخل على الإدغام والإعلان فصارت ردة بمنزلة أهل، وصيغة قيل يعني وبيع بمنزلة إيك وزنها يعني، فوجب صرفها لذلك لأنها تغيرت عن وزنها الأصلي، والأسماء التي تأتي بهذا الوزن تكون مصروفة. ثم ذكر العلة الرابعة وهي العدل، وهذا معنى قولنا في الأول، وهو قوله هناك وتلك جمع قبلهم ثم وزن فعلي كذلك التأنيث زد العدل كذلك التأنيث ماذا كما شرح هذا كذلك التأنيث في الشرح كذلك التأنيث زد العدل التأنيث هذا وهو إحدى العلل اللتين لكم مقام يعني علتين وهي ألف التانيث المكسورة كحبلة أو الممدودة كحمرة، هذه أيضا من العلل التسعة التي تمنع ماذا؟ تمنع من الصرف وحدها دون أن ينضم إليها شيء. بعد ذلك الرابع هو العدل، العدل معناه الصرف، أي صرفه عن وزنه الأصلي، عن وضعه الأصلي، العدل عدل بهذا اللفظ إلى هذا اللفظ معناه صرف وغير إليه، وهذا من الموانع التي تمنع من العلل التسع والعدل، وهذا يكون وهو العدل. أما مراد العدل قل أن يخرج، ثم المراد بذلك هو قل أن يخرج عن وزن عن أصل وزنه، وهو العدل نوعان، عدل تحقيقي وعدل تقديري، وهذا يعني يعود إلى نوعين وكلاهما يمنع من الصرف، والعدل معناه أنه عدل عن تكوين آخر، وذلك مثل مثنى وثلاثة ورباع. هذا الوزن معدول على اثنين اثنين مرتين، اثنين اثنين. فإذا قيل مثنى فعله اثنين اثنين، وإذا قيل ثلاث فعله ثلاثة ثلاثة، ثلاث ثلاث، وكذلك ربع أربعة أربعة. هذا معدول عدل على هذا بلفظ واحد فاكتفي به، ولذلك هو يمنع من الصرف مثنى وثلاث ورباع. لذلك في القرآن الكريم مثنى وثلاثة ورباع ما صرفه. لماذا؟ لأنه معدول عن الأعداد المكررة، وهذا هو العدل. حتى أن يخرج عن أصل وزنه الذي قد نهج أي سلك، ويعني أي الطريق المسلوك في أصله، يعني وزن وسرين أصلي سلك فيه، وذلك محققا محققا أي عدلا محققا، مثل كموحد وموحد وكموحد، لأن موحد عن معدول عن واحد واحد موحد، وهذا موحد بفتح الميم كذا مثنى وطبع أصله يعني أحد أحد أحد مكرر، اثنين اثنين مكرر، وكذلك رباع أربعة أربعة مكرر، لعشرة أي إلى عشرة خماس ومخمس سداس ومسدس وسباع ومسع، وهكذا إلى عشرة. قد جاء بالسماع جاء على العربي مسموعا على ماذا؟ على القول الراجحي، وبعضهم يقصره على أربعة فقط. قال قد جاء بالسماع، أنكر بعضهم ما زاد على أربعة، والصحيح أنها سمعت العشرة، عشرة عدل معشر عشار، وهكذا يعني كأحد. قال معدولة عن عدد مكرر، هذه إيش أصلها؟ عدد مكرر، يعني هذا يقال له العدل التحقيقي، لأن أصله محقق اثنين اثنين، ثلاث رباع عدل إليه، فلذلك صار عدلا تحقيقيا لكون أصله موجودا، هذا يسمى العدل التحقيقي. أما المقدم أنه الثاني وهو العدل التقديري، لأن أصله قدر ذلك وليس أصل له في اللفظ. أما المقدر كمثل عمر، عمر غير منصرف لأنه مقار بتقدير أنه معدول عن عامر، فلذلك منع من الصرف. وهذا من عالم أتى على وزن فعل، العالم الذي أتى على وزن فعل مثل عمر كزفر وزفر ومضر وكزحل اسم الكوكب، هذه كلها معدولة عن ماذا؟ عن فاعل، عن وزن فاعل. يعني لما رأوها منع هذا الصرف، أي لما رأى المحاكم هذه الأسماء الموزونة بفعل ممنوعة من الصرف، قالوا إنها معدولة إذا تقديرا عن أصل، يعني عن أصل عن صرف. قالوا لما رأوها منع هذا الصرف قالوا بعدلها، قدروا بأنها معدولة عن الأصل، عن أصل صار صرف خالص، وهو عن عامر وزاهر لعمر وزاهر لزهر وزاهر لزحر وماضر لمضر. مقدرات أقبل، هذه أصولها المقدرة، وليست العرب قالوا فعلنا هذا لهذا، ولكن وجد النحاة سبيلا إلى هذا فقالوا هذا. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء العربية الصرف أصرف، وما عدل منها لابد أن يكون له مانع من الصرف، فوجدوا ذلك هذا العالمية والعدل، الوصية والعدل اثنتين عدتين، ولذلك قالوا هذا، قالوا يعني العدل التقديري. العدل التقديري عبارة عما جاء على وصف واحد، فهذا يكون معدولا عن فاعل، ولذلك يمنع من الصرف لوجود عدتين من علل التسع التي تمنعه من الصرف. هذا هو وحاصل معناه بإيضاح أن مراد بالعدل هو خروج الاسم عن صفته الأصلية إلى صفة أخرى مع بقاء المعنى والمادة، إما تحقيقا بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صفة الأصلية، فأحاد بضمير همزة وموحد فبأوله وثالثه موحد، وثناء وضم أوله ومثنى وثلث، وضم أوله ومثلث، وفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه ورباع. وهكذا كل ما جاء إلى العشرة كل هذا يقال له العدل التحقيقي النوع الأول. وأما المقدر فهو النوع الثاني، ما عدل ما وزن ما أتى على وزن واحد من الأعلام كعمر وزفر وزهر ومضر ونحو ذلك. قال ثمة وماذا؟ ثم ذكرت العلة الخامسة وهي فقلت ثم ذو التأنيث، فذلك التأنيث من العلل التي ذكرت في العلة التسع. ثم ذو التأنيث قسم على ثلاثة، التأنيث الذي عد من العلل التسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام بآله. القسم الأول ما كان تأنيثه بآله قد اعتلى، يعني والتاء بألف واحد، والتاء مؤنث بالتاء، وما أنث بالمعنى مؤنث المعنوي بالتاء، ثم بالألف كحبلى وحمراء، بالتاء كفاطمة، وأما المعنوي كزينب وهند، وهكذا أسماء الأنثى الذي لا تاء فيه، فهذا نوع ثاني ثالث. فما أنث بالألف مطلقا سماء، يعني فما أنث بالألف فالنوع الأول وهو المؤنث بالألف مطلقا سواء كان مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمراء، يعني سماء مقصورة كمثل حبلى، سماء أي ارتفع هذا النوع بمنع الصرف، مقصورة كمثل حبلى هذه مقصورة، أو تمد فمثل صحراء وهذا النوع الثاني، وحمراء تعد، وهذه هي التي وهذه العلة الثانية، وهذه العلة والثانية لماد مفرد منع أثبته، لماد مفرده منع أثبته، مفردة أثبت منع من الصرف، لأنها تكون مقام علتين اللفظية والمعنوية. وهي إذا عرفنا أن التأنيث الذي عد من العلل التسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث معنوي، كلها تمنع من الصرف بوجود علتين، لكن التأنيث بالألف وحدها بالألف هذا سواء كانت مقصورة أو ممدودة تقوم مقام علتين وتضم إلى ما سبق وهو ماذا؟ وهو صفة منتهى الجموع، كلا الثلاثان يمنعان من الصرف مع كونهما مفردين. لماذا؟ لأن فيهما معنى وله يعني من جهتين اشتهان، يعني اشتهما ما اتزن بهما بماذا؟ بالفعل، ولذلك هنا من الصرف. وهذه العلة قال وهذه العلة قل ثانية لما مضى وهو صفة منتهى الجموع، بما بمفرده منع أثبته، بما أثبتوا منع الصرف بمفرده العلة الثانية، العلة الأولى صفة منتهى الجموع، وهذه هي العلة الثانية. إذن عرفنا من هذا أن التأنيث من العلة التسع، ولكن فصلناه بهذا التفصيل. ثم ذكرت العلة السادسة وهي التأنيث بالتاء، هو النوع الثاني، إما أن يكون مؤنثا بالألف، وهذه هي وصلنا إلى اثنين، ألف مقصورة وألف ممدودة، أو أن يكون مؤنثا بالتاء، كذلك يمنعه من الصرف، وهذه هي الثانية من التأنيث بتاء بالتاء، فقلت والتاء تمنع من الصرف إذا محل من أتت كطلحة تحت ذا، كطلحة تحت ذا، كطلحة احتدى من الطرحة، احتدى أي اتبع ما سبق من الأمثلة. معنى ذلك أن التاء قلنا الألف بنوعيها مقصورة وممدودة تمنع من الصرف دون ضامنة غيرها إليها، وأما التأنيث بالتاء لا بد أن يكون مضافا إلى علة أخرى، تكون علتين من عيلة السر، وهو العالمية، مثل طلحة في أسماء المذكر، وفاطمة في أسماء المؤنث. إذن التاء تمنع وحدها؟ لا، لا تمنع وحدها، إنما تمنع مع ضمينة العالم عالمية. هذا واحد. مذكرا فطلحة أولى، أو مؤنثا فمثل فاطمة. هذه هي التي تمنع بضمينة العالمية معها. فإذن العالمية لا بد أن يكون معها، ما بالتأليف بالتاء، لا بد أن يكون معها عالمية. لكن هذا أيضا له شرط آخر، وهو يعني عرفنا أن التاء تمنع من الصرف مع العالمية، لا تمنع وحدها مع العالمية، لكن قلنا وهذا يشمل مؤنثا وذكر مؤنثا، طلحة وفاطمة، لكن بشرط أن يكون فوق ثلاث، وهو قوله فوق ثلاث، لكن بشرط أن يكون ايش هو؟ وقال يمنع مع وزنه، فاطمة والمعنوب. هذه إذا عرفنا أن هذه هي الثانية، الأولى التأنيث بالألف والتائمة منها تمنع بمفردها مطلقا ممدودا ومقصورا، الثاني المؤنث بالتاء، والمؤنث بالتاء لا بد أن يكون أن ينضم إليه ماذا؟ العالمية، فلا يمنع وحده كطلحة، سواء كان مذكرا كطلحة أو مؤنثا كفاطمة. ثم الثالث من التأنيث قلنا قسمناه ألف، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث معنوي، وهو الذي نتكلم به الآن. والمعنوي، أما التأنيث المعنوي يعني مثلها معنوي أيضا مثلها مثل التاء الذي نظر يمنع من الصرف، يعني كن فاهما، كن فاهما لما ذكرت لك، لكن شرطه فوق ثلاثة، بشرط أن يكون فوق ثلاثة أحرف، يعني المؤنث المعنوي يمنع من الصرف كذلك أيضا مع العالمية، لكن بشرط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، مثل كسعادة، سعادة، هذا أربعة أحرف، أو بدا كسفر، أو كان ثلاثيا محرك الوسط، مثل سفر ضمقة جهنم أعاذنا الله منها وهو سفر، فهذا يمنع من الصرف وإن كان ثلاثيا، إلا أن حركة وسطه أداه إلى الثقل ومنع من الصرف كسفر، وكسفر تعريف وسطه بدأ ظهر تعريف وسطه. إذا عرفنا أن المعنوي المؤنث المعنوي يمنع من الصرف بشكل زيادة على ثلاثة أحرف، هذه واحدة، أو يكون ثلاثيا لكنه معرف الوسط، أو أعجما، أو كذلك أيضا ثلاثي لكنه عجمي، علم عجم يعني بجورة اسم بلد جور، هذا ساكن الوسط، هذا أو هذه يعني إذا عرفنا أن ما كان رباعيا فما فوقه يمنع من الصرف معنث معنوي، وكذلك ما كان معرف الوسط كسفة، أو ساكن الوسط لكنه اسم عجمي كجور، أو بمذكر بنقله ارتبط، يعني أو كان منقولا من المذكر إلى المؤنث وهو ثلاثي كزيد، ولذلك ثمان كزيد اسم امرأة اسم ذكر، يعني سميت جلد كزيد فهذا يمنع من الصرف مع كون ساكن الوسط، لماذا؟ لأنه لثقل دلالة على الأنثى ثقل، فلذلك يمنع. جاءت زيد، ما يقول زيد مع كان مذكر نقول جاء زيد، وهذا جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد وهكذا بنقل ارتبط كزيد نصف امرأة نصف ذكر، يعني إذا بقي ماذا؟ مؤنث يدل على الأنثى مؤنث ساكن الوسط، فهذا حكمه الآن. فإن خلا هذه الشروط ليس رباعيا بل هو ثلاثي، وليس معرك الوسط بل هو ساكن، وليس عجميا بل هو عربي محض، وليس ايضا مقولا بمذكر الى مؤنث، فهذه خلا من هذه المواضع، فان ذلك ماذا؟ مثله يقول فاصرف او اتركا، كن على خيار. إن شئت صرفته وإن شئت تركت الصرف. وهذا بدل، وهذا أيضا الصرف مفضل على الصرف. ولذلك ابن مالك قال لك هند والمنع، هذا قال في الأنبياء، والمنع أحق، والمنع أحق، يعني معناه جاءت هند أفصح من قولك جاءت هند. يجوز الوجهان، لماذا جاءت الوجهان؟ الصرف لأنه ساكن وسط وهو علم عربي أدل فخفيف فلذلك يصرف، لكن اجتمع في علتان وما كان العلمية والتأنيث. فلما اجتمع علتان قلنا الصرف عدم الصرف أولى، لكن إحدى العلتين قابلها خفة وهو سكون الوسط، فمن نظر إلى هذا يصرف جاء هند، هذا جائز جاء هند، لكن جاء هند أولى من جاء هند. لماذا؟ لأن العلتين موجودتان وهما التأنيث وإيش؟ والعالمية، ووجد العلتان. إذن عرفنا بهذا أقسام أقسام المؤنث، أقسام المؤنث، المؤنث بالألف وهو من المعاني التي تمنع لمفردها يعني يعني من عين التسع، والمؤنث بالتاء، المؤنث بالتاء مع العالمية سواء كان فرديا أو غير ذلك، والمؤنث المعنوي لا بد أن يكون زائدا، إما زائدا على ثلاثة حروف أو ساكن أو محرك الوسط أو ساكن الوسط وعاجب أو ساكن الوسط منقول من المذكر إلى المؤنث. أما إذا خلا من هذا كهند فإنه يجوز في الوجهان الصرف وعدم الصرف. الصرف لماذا؟ لخفة وسطه بالتسهيل قابل إحدى العلتين فخف وصرف، وعدم الصرف لوجود العلتين من العلل التسعين. قال وهذا هو هذه العلة السادسة الداينة من التاني. ثم العلة السادسة السابعة من العلة التسع التي تقدم بيانها لكم هي العالمية. العالمية يمنع من الصرف لكن بضمير غيره كما سيأتي تفصيله. يقول وما من التعريف من رفع علمي فالعلم، وما من التعريف، هناك التعريف ذكرناه ماذا يعني؟ ذكرناه في موانع أو في العلة التسعين التي تمنع من الصرف. فالعلم، إذن العلم يمنع مع وزن فعل ليس وحده، إنما العلمية مع وزن فعل يمنع من الصرف كعمد فابناء لوزن فعل حتم، هذا يمنع من الصرف. إذن عرفنا أن العلمية من موانع من العلة التسعين، لكن بشرط أن يكون مع وزن فعل، هذا واحد على السفعل كأعمد يمنع من الصرف. ومع التهليك كذلك أيضا، ومع التهليك أيضا يمنع من الصرف، أيضا يمنع صرف الاسم مع التهليك، العالمية مع التهليك، ويعني يمنع من الصرف كما تقدم بيانهم. قال ماذا؟ ومع وعدل كذلك أيضا، مع العالمية مع العدل، العالمية مع السفعل، العالمية مع التأنيث كفاطمة وكذا وطلحة وعدل كعمر وزفر ضمناه إلى العدل فصار معه العالمية. وإذا ركب أيضا هذا إجابة أخرى، وهو أن العلم أيضا يمنعه مع التركيب كبعل بك مسجد، كبعل بك، بعل بك وغذاء، أي من هذا النوع. إذن عرفنا من هذا أن العلم أن العالمية من العلة التسعين، لكن بشكل ضمير وزن فعل أو التأنيث أو العدل أو التركيب تركيبا مرسيا، كذلك أيضا كذا مع الألف والنون، كذلك أيضا مع الألف والنون يمنع العالمية كرمضان، كرمضان مثلا مع العالمية، العالمية مع ريف التأنيث. ومع عجمتي أيضا آخر مع عجمتي كذلك، كمثل نيسابورة ضاع، ضع مثالا لهذا نيسابور اسم بلد، وهذا يمنع من الصرف للعالمية والعجمة. إذن عرفنا أن شرط كون العالمي من العلة التسع المانعة من الصرف هذه شروط، إما أن يكون مع وزن فعل هذا واحد، ومع التأنيث اثنين، ومع العدل ثلاثة، ومع التركيب المزي وأربعة، و خمسة، ومع العجمة فمثل ماذا؟ فمثل ليس مع العجمة، فهذه كلها تمنع من الصرف. لماذا؟ لهذا يعني العالمية، وهذه العلة التي تنضم إليها. إذا عرفنا شروط منعها، لأننا بالتفصيل ما كان في الإجمال ذكرناها تسعة. إجمع وزن عادلا عني في معرفتي، بمعرفتي هذا معرفة ومعنى عالمية بمعرفتي، وزن عن وركي وزن حمدا والوصف الكمرة. طيب هذا، وهو إذا عرفنا من هذا أن العالمية مع كم مع هذه الأشياء يمنع الاسم من الصرف. وأما المركب فمزيج ختم، أما المراد بالتركيب هنا الذي ذكرناه هناك ركب وزيد عجمة، ركب التركيب يمنع أيضا أو يكون علة من العلل التسع، لكن شرطه ماذا؟ أن يكون فمزيج ختم بغير لفظ ويه، إذا لم يكن مختوما بلفظ ويه فإنه يمنع من الصرف. فبعد بك بعد اسم صلب، وبق اسم موضع، فجعل اسمه واحدا على من على بلد وعلى بك، فلذلك من الصرف. أما إذا ختم بوجه فسيب وجه فإنه يبنى على الراجع، ومنهم من عرفه إعراب على الصرف، لكن ومنهم بالإضافة، ولكن المشهور أنه يبنى على الكسر مثلا بغير لفظ وجه. فاحفظ تغتنم، فاحفظ ما ذكره النحات من الأمثلة تغتنم. قال ولا يمنع الصرف بغير عالم، يعني لا يمنع الصرف بغير عالم التركيب بغير العالمية، لا يمنع الصرف بغير عالم، لا يمنع الصرف التركيب المذكور يمنعه من الصرف بغير إلا مع العالمية، مع العالمية كحضر موت، مثل حضر موت المثال مثال به ممنوع من الصرف، فمثل حضر موت عالم البلد، وهذا مركب فإنه والتركيب المزي هذا. فأطمئن تسلمي، تسلم من الخلل والخطر بهذا. وقال أيضا من العلل التسع، يعني ومما يمنع كما ذكرنا الآن، وهو العالم يمنع مع هذه الأشياء، وأيضا بآلف ونون، بآلف ونون أيضا يمنع الصرف مع الآلف والنون، وهو زيدة ابن في عالم فمثل عمران وعين، يعني العربية يمنع أيضا مع شرق آخر وهو زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون إذا ضم إلى العربية ونقل الصرف عمران دعي مثل أو صفة لا تقبل التاء، كذلك أيضا مع الصفة، مع الصفة يعني الألف والنون الزايدتان، يعني الزايدتان هناك اجمع وزن عادلة عن المعرفة وزن زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون يمنعه من الصرف مع العالمية مثل عمران، وكذلك أيضا يمنعه من الصرف مع الصفة بشرط أن لا تقبل التاء، بشرط أن لا يقبل مؤنثها التاء، بشرط كسكران وعطشان، كسكران وعطشان، هذا يمنع للوصية وزيادة الألف والنون، لأن شرطه موجود وهو أن مؤنثه فعلاء سفراء وعطشاء، فلم يختم بالتاء. فأما إذا ختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف بل يصرف، كما أتى لسفران وعطشان لماء، عطشان إلى الماء يعني عطشان، هذا غير مصرف. لماذا؟ لألف زيادة الألف والنون مع الوصلية. الآن إذن عرفنا أن الزيادة معناه زيادة الألف والنون، ومتى يكون مانعا؟ مع العالمية كعمراء أو مع الوصية وهو كعطشان وسكران، بشرط أن لا يكون منتهاه مختوما بالتاء. فأما إذا ختم بالتاء فإنه ماذا؟ فإنه يكون منصرفا ولا يكون مع ما ممنوعا. وقال وكذلك ايضا إلى العلل الجسر عجمة فانسبق لنا عجمة يمنع من الصرف وعجمة يراد كون الكلمة ما معنى كون يعني أن العلم يجمع أن الاسم يمنع من الصرف للعجمة والعالمية تقدم مثال وهذا متى يكون ذلك شرطه كون الكلمة بود العجم لعرب سلم أن يكون عالما في العجم أول ثم تسلمت العرب واستعملته كذلك عالما فلو كان في العجم اسم جنس وليس عالما ثم استعملته العرب كانوا رب الصدر مثل لجام لجام هذا ليس عالما في العجمية واستعملته العرب فإن مثل هذا لا هو رب الصدر يعني شرطه أن يكون عالما في العالم في العجم كإبراهيم وموسى وعيسى وما إلى ذلك هذه كلها أسماء عجمية فلما استعملت العرب بقيت على من الصرف لماذا؟ للعجمة والعالمية فمثل إبراهيم وإسماعيل فالجميع أسماء النبيين الكمل واللهم يعني فإنها من عجم كلها عجمية واستثنية كل أسماء الأنبياء أولهم وآخرهم يعني أعجم ولذلك تقرأ من الصرف إلا كم؟ إلا أربعة بل جميع أسماء النبيين الكمل فإنها من عجم مستثنية أربعة بس فإنها عربية لعود عرب لها انمياء ينسبها إلى العربي وهي محمد وصالح وهود كذا شعيب فضلهم مشهود هذه الأربعة هي محمد وصالح وهود وشعيب هذه وإن كانت عجمية أسماء لكنها عربية الأصل فلذلك هذه تصرف وكذلك أيضا إذا أربعة أربعة عربية وزاد عليها من العجم نوح ولوط إذا تكون ستة فهؤلاء وشف كذلك أيضا سبعة فهذه لماذا؟ لسكون وسطها سكون وسطها خفيفة فلذلك الأعراب العربية من أسماء الأنبياء هي أربعة ولكن في حكمها ما كان ساكن الوسط كروح كنوح ولوط فإنهم يلحقوا فإنهما يلحقان بها في الصرف ليس بعربية في كونهما عربية قال فضل مشهود هؤلاء من الأنبياء المشهود فضل المذكور فضل في القرآن الكريم والحاصل أن جميع أسماء الأنبياء عجمية لأنها من أوضاع العجم إلا أربعة هم المذكورون عارفا فإن أسماءهم عربية ولهذا صرفت وألحق بها بالصرف نوح ولوط لخفتهما وشمل عموم مستثنى منه آدم حتى آدم فيكون عجميا فآسر على وزنه فاعل فخاتم وبه جزم الزمخشري الكشاف وذهب بالمفصل إلى أنه عربي على وزن أفعل ويدل لذلك تجويزه تصغيره على أوين وجمعه على أوادم يختلف فيه وعلى كل حال غير مصري وعلى والشرط في العجمة والشرط في العجمة يعني بكون عجمة مؤثرة في منع الصرف كونها علم على من هذا على لغة معاني على لغة من يقف على وهو لغة ربيعة فإنهم يقفون يعني على المنصوب المنون بسرعة الرفع والجر وهذه لغته عالم في الأعجمين كون عالم في العالم في العجم عالما ولذا الصرف عالم أي نزل الصرف لدى لجام لجام هذا لجام الذي يقوم ركب الحين على الخيل أو الفرس هذا يسمى لجام هذا لجام يصرف لماذا؟ لأنه ليس عالما في العجم وكذا يشترط زيد على ثلاثة وأن يكون زائد على ثلاث كإبراهيم وإسماعيل وقد ضبط ذلك أما إذا كان ساكن الوسط ثلاثيا فإنه يعني يدخل في المنصرف لذا فنوح مع لوط صرف مع عجمتيهما لما قد سلف أي لما ذكرناه من العلة إذا عرفنا أن العجمة تؤثر في كون الاسم ممنوعا من الصرف متى اذا كان عجما عن علما في العجم ثانيا شرطه أن يكون زائدا على ثلاثة عرض، فإن كان على ثلاثة عرض زائد كإبراهيم وإسماعيل، وإن كان ثلاثيا لا فهو يسرق لخفته. ولذلك ألحق لوط ونوح بالأربعة المذكورين وإن كانوا عجبا، لماذا؟ لخفة وزنهما، وعلى إنما زيادتهما على ثلاثة عرب. قال وكذا يعني الثاني أشرت، ثم أشرت إلى الثاني الذي تمنعه الصفة معه من الصرف، فقلت الصفة معه، الصفة قلنا تمنع مع ماذا؟ مع زيادة الألف والنون، الصفة تمنع مع زيادة الألف والنون، فإنها مانعة من الصرف. أيضا لها قرين آخر، كذا مع ألف والنون إن كان اعتدى، يعني كذا تمنع الصفة من الصرف إن اجتمعت مع الألف والنون إن كان اهتدى لوزن فعلان فعلان، إذا كان موزونا بوزن فعلان كسقران، إذا أنثاه قد أتى على وزن فعلان، إذا كان أنثاه على وزن فعلان، أما إذا كان فعلان فلا، وإلا فيرد، يعني يرد إلى الصرف إذا كان أنثاه على فعلان، كمثل سقران لأن مؤنثه سقرا بالألف وليس سقرانا. ونجمان كذلك أيضا، نجمان بمعنى النجيم لأن مؤنثه نجمان بالألف وليس نجمانا. إن كان اعتدى لوزن فعلانا إذا أنثاه قد أتى على فعلا وإلا فالمرد كمثل سقرانا. قبل هذا ها؟ صفة تمنع مع عدل فوق الصفحة. وين؟ على الصفحة، على الصفحة. وصفة تمنع أدم أيوة وصف، وصفة تمنع مع عدل، هذا مثال هذا ذكرنا هناك، وهو في قولنا هناك ثلاث مثنى وثلاثة ورباع، فهذا صفة، الصفة من العلل التسع التي تمنع من الصرف هي الصفة، لكن متى تقترن مع عدل؟ مع العدل وقد تقدم أمثلة. كذلك مع ألف ونون الثاني أن أيضا الصفة تمنع مع زيادة الألف والنون، لكن بشرط أن يكون على وزن فعلان للمذكر ومؤنث فعلان للألف وليس فعلان، وإن أتى على فعلان وإلا فليرد كمثل سكرانا وندمانا، كذلك لأنه ثاو ندما يمنع من الصرف صرف ونجمان صرف، وهناك في نجمان ونجمان بمعنى الندي وعلى الندي، وكذلك أما إذا كان نجمان ونجمانة فهذا يصرف لأن مؤنثه نجمانة بالعام، بل ونجمان صرف لأنه انثاه بتاء والأولف، لماذا؟ لأنه انثاه موزون بماذا بالتاء، ولذلك منع أي صرف ولم يمنع من الصرف، لأن شرط منع الصرف من لأجل الصفة الذي هو يكون مع الألف مع زيادة الألف والنون أن يكون على وزن مؤنث على وزن فعل، فهذا هو سبب صرف نجمان إذا كان مؤنثه نجمان، وأما نجمة إذا كان مؤنثه من نجمان بالألف فهذا منع من الصرف. قال هنا ولأن مؤنثه نجمان لا نجمة فقد الشرط، وهذا إذا كان نجمان بمعنى نجيب، النجيب هو المنادم على الشراب الذي يشرب معه سمى نجيب من المنادمة، وإذا كان بمعنى النادم فغير منصرف باتفاق، يعني نجمة ونجمان له جهتان، إذا كان جمع نجيب فإنه يعني يصرف، لماذا؟ لأنه ثاو نجمانة بالعام، وإذا كان بمعنى نادم من النجم فهذا يمنع من الصرف لأن مؤنثه نجمة، إذا له جهتان، له جهتان. الحاصل الشرط في الصفة أن تمنع من مع الألف والنون أن تكون موصولة بفعلان فعلان، لا تكون موصولة بفعلان فعلانه، فإنها تصرف ولا تمنع من الصرف. وإنما بينا خالات فتي الفائد لأن مدون فائد من الصفات كالعريان مؤنثه بدخول التاء فيكون منصرفا قطعا، ومقصور الفائد لا موجب في الصفات أصلا. ثم أشرت إلى الثالث الذي تمنع الصفة معه من الصرف، الشيء الذي يقترن مع الصفة مع العدالة مع العدل، هذه واحدة مع زيادة الألف والنون بشرط أن يكون على الألف على. ثم شرط آخر وهو كذاك تمنع الصفة بوزن الفعل إذا كان مع وزن الفعل إن أتى بشرط، إن أتى على أفعال فعلا، مذكره أفعال ومؤنثه فعلا، هذا يمنع من الصرف، هذا هو شرطه. يعني الصفة تمنع مع وزن الفعل بشرط أن يكون الوزن الفعلي مذكر أفعال ومؤنثه فعلا، فإنه منع من الصرف. فسر مثل ذلك، انتبه لحمراء، حمراء هذه مؤنثة، حمراء هذه مهندة، يعني معنى ذلك أن أفعل أحمر يمنع من الصرف لوزن للصفة ووزن الفعل. فإذا كان أما إذا كان موزونا بأفعال أفعاله بالهاء أفعالت فهذا يصرف مثل كذا الإمامة والإمامة يصرف مثلا. وأما أرمل أرملة أنثاه صرفا منقل، يعني معناه بشرط الشرط في الصفة التي تمنع بوزن الفعل أن يكون أن تكون موصولة، أن يكون مذكرها موصولا بأفعال ومؤنثها بفعلها، فهذه تمنع من الصرف. وأما إذا كان يعني بأفعال أفعاله فهذا يصرف. ومثاله أرمل أنثاه أرملة فأرمل يصرف، لأن أنثاه ليس فعلا وإنما هو أفعل بالهاء فخالف الشرط، ولذلك قال أرملة أنثاه صرفا ينقل ينقل عن العرب مصروفا لهذا المعنى. قال وأما أرملة أنثاه أي مصروفا هذا صرف ينقل عن العرب، يعني منقول عن العرب، والأرملة هي من لا زوج لها مذكرها أرمل أفعل لا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن شرطه أن يكون أنثاه على يعني فعلى، وهذه ليست على ذلك. قال ومن هنا تنبي قد يفهم ما سبق أن العربية تجتمع مؤثرة كل من التأليف والعجمة والعدل والوزن وزيادة زيادة الفنون، وأنها شرط في الثلاثة الأول فقط، أي شرط في تأثير كل منها، هذا هو المفهوم خلاصة ما سبق من الأمثلة. قال وهذا يعني انتهينا من العلل التسع وكيفية صرفها وكيفية تفصيلها كيف تمنع، لأنها تسع إجمالا، تسع إجمالا، لكنها بمفردها لا تمنع، وإنما باقتران صفة أخرى أو علة أخرى معها تمنع من ذلك، إلا اثنتين، علتين صفة منتهى الجموع والتأنيث، عارف التأنيث هذه تمنع بمفردها، وبعد ذلك لابد من اقتران العلمية مع الإجماع العلمية مع وزن العلمية مع يعني هذه كلها لابد أن تفصل وتدرس وتحقق لحالها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ربنا أبي القاسم ونفعنا بما قلنا بجلدك ونعني بما ذوقنا بأهلنا وصائر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل والدنا جزانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مشكلة في الدنيا ربنا آمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. صلى الله عليه وسلم.